مأجورين مأجورين في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر ها ها في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر فمن يدري فمن يدري بما يجري فمن صوتك أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران في شهر الغفران يا حيدر الله أبكيت القرآن يا حي لا تبخل على الحجة لا تبخل احكي في شهر الغفران يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر فمن يدري بما نشمي فمن يدري أبكيت أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر مثل دمك مثل دمك متفايض دموع الحجر والعالمين وضاخ رأسك دمك تفايض وانسفك من جبهة اللوح مثل دمك مثل دمك متفايض دموع الحجر والعالمين وضاخ رأسك وضاخ رأسك دمك تفايض وانسفك من جبهة اللوح إليك ما أضجع هلا إليك ما أضجع ما بين آدم يا علي بين النبي نوح فتح قبرك فتح قبرك مثل القبر من شيعتك متفتح جروح ذا عرش الرحمن يدعو بالأشجان يا حيدر يا حيدر يا إذا عرش الرحمن يدعو بالأشجان يا حيدر يا حيدر يا حيدر قضى أمري بما يجري فمن يدري بما يجري أبكيت أبكيت القرآن صيح في شهر الغفران في شهر الغفران اي أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر فمن يدري فمن يدري بما يجري أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر أي القلب يصبر قلب يصبر لا والذي بيدك جعل دوران الأفلاك صبور نافذ صبور نافذ حتى كتاب الله بجوياتات الأنعاد حتى كتاب الله بجوايات تنعاد قلب يصبر قلب يصبر لا والذي بيدك جعل دوران الأفلاك صبور نافذ صبور نافذ حتى كتاب الله بجوايات تنعاد بحوري العز بحوري العز جفت روافدها وغدت تبكي على فرقاك عقب موتك عقب موتك هالدنيا ماتت يا علي نفنغ وياك من قلب الاكوان جمر كالبركان في قلب الأكوان يا حيدر يا حيدر جمر كالبركان يا حيدر يا حيدر لظى الجمر بما يجري فمن يدري فمن أبكيت أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر فمن يدري بما يجري أبكيت القرآن مثيل يومك مثيل يومك بالدنيا ما صار وجر يا سر الوجود صعب فقدك صعب فقدك يا باب علم المصطفى غيرة المعبود علم صعبك علم صعبك ناحت يا نبيع الكرم وتيتم الجود هتف هاتف هتف هاتف فقدك يا بن عم النبي وحي الله مفقود في بيت الديان يا حيدر يا حيدر يا حيدر احزنت الاكوان يا حيدر يا حيدر يا حيدر في بيت الديان يا حيدر يا حيدر يا حيدر احزنت الاركان يا حيدر يا حيدر لدى القدر بما يجري فمن يدري أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن هلا هلا صيح صيح في شهر الغفران فمن يدري أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر لطوف ربك لطوف ربك يرعاك يا سيف الوحي يا سور الأحكام ما شاء الله ما شاء الله يظل جاري يظل جاري وهيهات هالمدمع يجف يا ريف الأيتام مع الناعي مع الناعي جبريل يهتف بالسماء وينك يا ضرغام مع الناعي ها جبريل يهتف بالسماء وينك يا ضرغام هضام دينك هضام دينك وانهدم أركان الهدى واهتز الإسلام أركان الإيمان هدت بالأحزان يا حي فدوة فدوة فدوة روح دواك الله أركان الإيمان هدت بالأحزان يا حيدر من العسر بما فمن يدري أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر نشمي في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر لبيك القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر فمن يدري ما شاء الله فمن يدري أبكيت القرآن حيدر يا حيدر اي كليف امرك كليف امرك يا بالحسن ويخاطبك صوت الموالي ما شاء الله حيدر حيدر كليف امرك كليف عمرك يا ابا الحسن ويخاطب صوت الموالي الف واسفة هلا الف واسفة ولك كف الأجل ويخاطبك بيه لو أنت إنه لو أنت إنه يمك نغسل جثتك من دمعات العين نواظرنا نواظرنا صيرا جفا ونجفنك بيهن يا أبو حسين في جوف الكثبان خذ عيني أكفان ما شاء الله يا حيدر يا حيدر ايه في جوف الكثبان يا حيدر يا حيدر ايه خذ عيني أكفان يا حيدر يا حيدر يا حيدر لدى القبر بما يجري ايه بما يجري أبكيت القرآن في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا فمن يدري بما يجري فمن يدري ما شاء الله فمن أبكيك القرآن يا حيدر يا حيدر فمن يدري ما شاء الله فمن يدري أبكيك القرآن يا حيدر يا حيدر يا كليف أمرك كليف أمرك يا ابا الحسن ويخاطبك صوت الموالي ما شاء الله خليف امرك خليف امرك يا ابا الحسن ويخاطبك صوت الموالي الف واسفة هلا الف واسفة يتناولك كف الاجل ويخاطبك بيه لو انت انه لو انت انه يمك نغسل جثتك من دمعات العين نواظرنا نواظرنا صيرا جفا ونجفنك بيهن يا ابو حسين في جوف الكثبان يا حيدر يا حيدر يا حيدر خذ عيني اكفان ما شاء الله اي في جوف الكثبان يا حيدر يا حيدر يا حيدر اي خذ عيني اكفان يا حيدر يا حيدر يا حيدر لدى القبر بما يجري اي بما يجري ابكيت القران في شهر الغفران يا حيدر يا حيدر يا حيدر أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر يا حيدر في شهر الغفران أبكيت القرآن يا حيدر يا فمن يدري بما يجري فمن يدري ما شاء الله فمن أبكيت القرآن يا حيدر يا حيدر أي عقب دفنيك عقب دفنيك جن وإنس ناحت إلك يا حامي الجار جن وإنس ناحت إلك يا حامي الجار جميع دامي جميع دامي صاحن ربيبات الحزن وينك يا كرا يا ابو العتره يا ابو العتره خلفت للدنيا 11 من صلبك اطهار خلفت للدنيا 11 من صلبك اطهار على المهدي على المهدي ظلت بعد هو الذي ياخذ لك الثار ثأر في الوجدان يجري في الأزمان يا حي ما شاء الله ثأر في الوجدان يجري في الأزمان يا حيدر يا حيدر يا حيدر إلى الحشرين